اعلموا أن أعداء الإسلام يحاولون بشتى الوسائل قطع الصلة بين آخر هذه الأمة وأولها. وأنتم تعلمون عباد الله ماذا سيحصل لو نشأ في هذه الأمة، لو نشأ جيل لا صلة له بتاريخ أمته الإسلامية. سينشأ جيل لا صلة له بتاريخ أمته الإسلامية فينكر ما كان عليه سلفنا الصالح. ولهذا أمة الإسلام وجب علينا أن نذكر بمن هم أسوتنا وقدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل وصية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه التي قال فيها: من كان مستنى. واستمعوا يا شباب المسلمين، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من كان مستنى فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم. انتهى كلامه رضي الله عنه وأرضاه. نعم يا أمة الإسلام، هكذا عاش أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم، عاشوا على الهدى المستقيم، عاشوا على الإخلاص لله جل وعلا في جميع الأعمال، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، لا يثنيهم عن ذلك شيء. ولهذا امتثلوا لأوامر الكتاب والسنة وإن خالفت أهواءهم، واجتنبوا ما نهي عنه في الكتاب والسنة وإن وافق أهواءهم، فنالوا بذلك سعادة الدنيا والآخرة. فهكذا كونوا يا أمة الإسلام أو لا تكونوا. ولله در ابن القيم إذ يقول في مدحهم: أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم، أولئك أصحابي فحي هلا بهم، وحي هلا بالطيبين وأنعموا، لكل امرئ منهم سلام يخصه، يبلغه الأدنى إليه وينعم. فيا محسنا بلغ سلامي وقل لهم: محبكم يدعو لكم ويسلم، ويا لائمي في حبهم وولائهم، تأمل هداك الله من هو ألوم، بأي دليل أم بأية حجة ترى حبهم عارا علي وتنقم. وما العار إلا بغضهم واجتنابهم، وحب عداهم ذاك عار ومأثم. فالله الله أيها المسلمون، الله الله في نصرة نبيكم صلى الله عليه وسلم كما نصره الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وما ذاك إلا باقتفاء سنته واتباعها ظاهرا وباطنا، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله يصنعه فيه إلا صنعته. وقوله رضي الله عنه وأرضاه: لست تاركا شيئا